لما كان كتاب التوحيد مشتملا على ما ذكر صار كتاب التوحيد بديعا في معناه، بديع الذي ليس له مثال سابق، بديع السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض لا على مثال سابق. هذا المراد به قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني ما جئت بشيء جديد، فصار بديعا في معناه لم يسبق إليه علما للموحدين وحجة على الملحدين. علما للموحدين عرفنا أن المراد به أنه فيصل، فيصل سواء كان كتاب التوحيد أو كانت دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، هذه فيصل تميز لك النظر في هذه الدعوة. إن كان محاربا معاديا فاعلم أنه ليس من أهل التوحيد، لأن ما تميز به شيخ الإسلام إنما هو الدعوة إلى التوحيد الخالص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما ما ترمى به الدعوة من جهة التكفير ومن جهة أنهم خوارج، هذه سنة قديمة، سنة قديمة ليس فيها ما هو تكفير ولا ما هو على منهج الخوارج. علما للموحدين وحجة على الملحدين.